حبيبتك وحقول لك ليه على قلبي قسيت ومشيت وفارقتك. عايزة بقى جريئة دقيقة وأقول لك فيها حبيبتك وحقول لك ليه على قلبي قسيت ومشيت وفارقتك. علشان جرحني مجراحي كتير، علشان خدعك لا مخدوعة كتير، علشان جرحني لا مجراحي كتير كتير، علشان خدعك لا مخدوعة كتير، علشان صرت كفايه عشان خداك لك